الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. يستعمل السنهاجي رحمه الله الخفض بدل الجر، وأكثر النحويين يستعملون لفظ الجر وهما بمعنى، فالخفض والجر هو الذي تكون له حركة الكسر. فذكر أن للخفض ثلاث علامات، أي للجر ثلاث علامات: الفتحة والياء والكسرة. الكسرة والياء والفتحة، بدأ بالكسرة لأنها الأصل، وثنى بالياء لأنها تنشأ عن الكسرة إذا أشبعت، وثلث بالفتحة لأنها أخت الكسرة في المد واللين. الكسرة هي حركة الفعل التي هي فيها انكسار وتعطى نصف الحرف، فإن الحركات تعطى نصف حرف، فحركة الضم تعطى نصف حرف الواو، وحركة الألف لها نصف حركة الفتح نصف حرف الألف، حركة الكسر لها نصف حرف الياء. الكسرة تكون في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وقد تقدم أن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، كأنهم عرفوه بالنفي، ليس بمثنى مثل رجلين أو رجلان، ولا مجموعا مثل زيدون أو رجال، ولا ملحقا بهما مثل اثنين أو عالمين، ولا من الأسماء الخمسة. فيكون الاسم المفرد هو الاسم الفرد، نحو رجل، فتقول جلست عند رجل، أو دخلت في المسجد، مجرور بالكسرة. قرأت في الكتاب، مجرور بالكسرة. الكسرة الظاهرة سواء كان معها تنوين عند رجل أو بدون تنوين، نحو في المسجد، فالكسرة هي الحركة التي في آخره، حركة الكسر التي في آخره، وتختص بالاسم المنصرف. أما الاسم الذي لا ينصرف فلا تظهر فيه الكسرة، كما سيأتي. كذلك في جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف هو الذي ليس فيه ما يمنعه من الكسر، ما يمنعه من الانصراف. فمثلا إذا قلت مثلا عند هؤلاء الرجال قوله تعالى في بيوت مكسور في بيوت، وقوله بالغدو والآصال، الآصال جمع تكسير أي مجرور بالكسرة، بالغدو اسم المفرد والآصال جمع تكسير اسم جمع تكسير وكلاهما مجرور بالكسرة. فإذا لم يكن منصرفا فإنه لا يكسر ولو كان جمع تكسير، مثل مصابيح فإنه جمع تكسير جمع مصباح ولا ينصرف. الثالث جمع المؤنث السالم، تظهر عليه الكسرة، فقوله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات، هذا كله جمع مؤنث سالم مجرور بالكسرة. وإذا لم يكن منونا فإنك تقول عند المؤمنات وعند الهندات وعند الزينبات وما أشبه ذلك، وتقول مجرور بالكسرة، الكسرة في آخره، الكسرة على التاء، هذه التي تظهر عليها الكسرة. الاسم المفرد نحو بالغدو وجمع التكسير بالآصال وجمع المؤنث السالم بالمؤمنات، وأما الياء فتكون علامة للكسر في ثلاثة مواضع، للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة، قد تقدم أنها تعرب بالحروف وأن خفضها بالياء ورفعها بالواو، فتقول مثلا عند أبيك أو قوله تعالى فمن عفي له من أخيه مجرور بالياء، لو كان مفتوحا لجعلنا بدل الياء ألفا فقلنا أخاه، لو كان مرفوعا لجعلنا بدلها واوا فقلنا أخوه، فلما كان مكسورا جعل بعد الخاء ياء فقيل من أخيه عند أخيك وعند أبيك، الياء التي قبل الكاف، الكاف حرف الخطاب أو الهاء حرف الضمير أخيه، أما الياء فهي علامة الإعراب مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهي أبو أبي عند أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال، هذه هي الأسماء الخمسة. وفي إعرابها خلافا وشروط أشرنا إليها فيما تقدم. يقول وفي التثنية والجمع، قد تقدم تعريف التثنية، المثنى هو ما هو لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا أولا من باب فعلان فعلا. فإذا كان الاسم مثنى فعلامة جره الياء، فتقول جلست عند الرجلين مجرور بعلامة جرها الياء التي قبل النون، والنون عوض عن الحركة والتنوين، وتقول قرأت في الكتابين، مجرور وعلامة جرها الياء، وتقول صليت في مسجدين، فتقول أو مثلا قرأت للسورتين، كل هذه مثنى، السورتين والآيتين والمصحفين والكتابين والرجلين والثوبين والعمودين، إذا كان مجرورا إذا كان مخفوضا فإن علامة خفضه الياء، وإذا كان منصوبا كما تقدم فإنه ينصب بالألف ينصب بالوا فإنه ينصب بالياء كما تقدم، وإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالألف. وكذلك جمع المذكر السالم قد تقدم تعريفه، مثاله المسلمين والمؤمنين، إن المسلمين، لكن هنا منصوب بإن، فإذا دخل عليه حرف جر قلت من المؤمنين رجال، من المؤمنين مجرور بالياء، لو كان مرفوعا لقلنا المؤمنون، فإذا كان مخفوضا فإنه يجعل بدل الواو ياء، من المؤمنين رجال. وكذلك إذا قلت مثلا عند المحسنين أو عطاء أو كرم المؤمنين وشرف المتقين، كل هذا مجرور مخفوض وعلامة خفضه الياء، لأنه جمع مذكر أو صفة لجمع المذكر السالم. أما الفتحة فتكون علامة للرفع الجار الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي فيه مانع من موانع الصرف، وذكروا أن موانع الصرف تسعة، وجمعها بعضهم بقوله اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. فقالوا منها منتهى صيغة الجموع نحو مصابيح، لا تقول جلست في مصابيح ثقيلة، بل يقال في مصابيح، وأوقدت أو قرأت على قناديل جمع قنديل وهو السراج. وكذلك المساجد، إذا قلت مثلا دخلت في مساجد فلا تقل مساجد لثقله، هذا يسمى جمع. وكذلك إذا كان الاسم على وزن الفعل فتقول عند أحمد، وهذا من يزيد، يزيد لا ينصرف وأحمد لا ينصرف لأنه على وزن الفعل. وكذلك تسمعون قولهم عن عمر وعند عمر، عمر لا ينصرف لأنه معدول عن عامر. وكذلك إذا كان مؤنثا مثل يروون عن عائشة ولا يقولون عن عائشة، هذا مؤنث لفظي ومعنوي، وكذلك المؤنث لفظيا نهى عن طلحة وعن حمزة وعن سمرة وعن سلمة، هذه أسماء رجال ولكنها مؤنثة تأنيثا لفظيا فتلحق بالمؤنث الذي لا ينصرف. وأما المؤنث الذي ليس مؤنثا حقيقيا يعني لفظيا ولكنه مؤنث حقيقي فمثل زينب عن زينب لا ينصرف، يجب الذي لا ينصرف يرفع ينصب يجر أو يخفض بالفتحة، فتقول في عن زينب مجرور علامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، وهكذا بقية ما لا ينصرف. أما الجزم فالجزم هو السكون، الحرف إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، فالحركات ثلاث: حركة شبيهة بالواو وهي الضمة، وحركة شبيهة بالياء وهي الكسرة، وحركة شبيهة بالألف وهي الفتحة. فإذا لم يكن متحركا فإنه ساكن، الحرف إما متحرك وإما ساكن. وقد عرفنا أن السكون أن الجزم خاص بالأفعال ولا يكون في الأسماء، لكن إسكان آخر الاسم يسمى وقفا، فإنك تقول جاء سعيد وتسكنه والأصل سعيد، وتقول عن سعيد والأصل عن سعيد والتسكين لأجل الوقف. وأما الفعل فإنه ينجزم إذا دخل عليه حرف جزم، ولكن للجزم علامتان: السكون والحرف والحذف. بدأ بالسكون لأنه الأصل، فإن كان الفعل صحيح الآخر فإنه يسكن آخره، فتقول تقرأ قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذه كلها أفعال مجزومة بلم، وعلامة جزمها السكون. وأما إذا كان معتلا فإن علامة جزمه الحذف، وهو حذف حرف العلة. إذا كان الحرف الأخير حرف علة فإنه يحذف وتبقى الحركة بدله علامة عليه، فتقول مثلا لم يصل، تكتبها لم يصل ولكنك تكسر اللام، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج، يعني ما تقول لم يصل بل تحرك اللام لم يصلي، لأن يصلي آخره حرف علة وهي الياء، وحج يحج آخره حرف علة وهي الشدة التثقيل. فإن شئت فإنك تفك فتقول لم يحجج أو لم يردد، بدل رد يرد حن يحن، وإن شئت ضعفت الفعل وقلت لم يحج. أما إذا كان معتلا بحرف فإنه يحذف الحرف، فتقول لم يصلي ولم يزكي ولم يدعو ولم يرجو ولم يسعى ولم يخشى ولم يرمي ولم يقضي، تحذف الحرف. إذا كتبت لم يقضي لا تكتب فيها ياء، تكتبها لم يقض. إذا كتبت لم يصلي لا تكتب ياء، اكتب لم يصل بدون ياء. وكذلك لم يزك بدنيا، وكذلك لم يرمي، لا تجعل بعد الميم ياء، لم يرم، لم يدع، لا تكتب بعد العين واو، لم يدعو. هذا حق الحذف، علامة جزمه الحذف، أي حذف حرف العلة، والكسرة قبلها دليل عليها، في لم يرمي ولم يصلي ولم يزكي، والضمة قبلها دليل عليها، في لم يدعو لم يرجو، والفتحة قبلها دليل عليها، في لم يسعى لم يخشى. هذا هو الحذف. ومن الحذف أيضا الحذف في الأسماء، في الأفعال التي رفعها بثبوت النون، فإنها إذا جزمت حذفت النون. فنقرأ قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا حرف نهي جزم الفعل، والفعل من الأفعال الخمسة، فحذفت النون. أصلها ترفعون، فلما جزم حذفت النون، لا ترفعوا، لا تدخلوا من باب واحد، أصلها تدخلون، حذفت النون. مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأسماء، من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون، وهي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. وقد تقدم أن رفعها بثبوت النون، فإذا كانت مرفوعة فإنها تثبت النون، وإذا نصبت أو خفضت حذفت منها النون.